السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاجة لو عملتوها في قيام الليل سيتضاعف الأجر والثواب لدرجة لا تخطر على قلب بشر. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بلال بن سعد: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني من قام في قيام الليل بعشر آيات فقط مع الفاتحة، تمام، لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالتاء، يعني كتب له قيام ليلة كاملة. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات. ما شاء الله. قلنا قبل كده حبايبي نقدر نصلي بألف آية لو صلينا بجزء تبارك وجزء عامة، ممكن نقسمهم بقى على 8 ركعات على 12 ركعة زي ما احنا عايزين، واضح كده؟ فلو قرأنا بجزء تبارك وجزء عامة والاتنين ممكن ياخدوا معانا في قيام الليل حوالي ساعة بالظبط بفضل الله سبحانه وتعالى. كده نقدر نصلي بألف آية ونبقى من المقنطرين ونبقى من القانتين ونبقى من غير الغافلين، يعني نبقى نفوز بكل ايه؟ بكل الثواب الذي ورد في الحديث. لكن يعني الجديد هنا بقى ايه؟ ان عايز اقول ان كل واحد فيكم وكل واحدة قبل ما تناموا ارجو من حضراتكم، لان طبعا مش كل الناس اللي هتقدر تصلي كل ليلة بألف آية، مش كل الناس هتقدر تعمل كده، بل في بعض الناس ممكن ما يقدروش حتى يصلوا بأقل من ذلك. لكن أنا عايز أقول حاجة، قبل ما ننام كلنا رجال ونساء الكل يستحضر قبل ما ينام نية صادقة من القلب إن هو يقوم يصلي في كل ليلة بألف آية ليكون من المقنطرين. فلو صدقتم النية وما قدرتوش إلا إن انتوا تقوموا بعشر آيات هتكتبوا من المقنطرين، لو ما قدرتش تقوموا إلا بمئة آية هتكتبوا من المقنطرين. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بس تكون النية صادقة. يعني ما ظبطش المنبه مثلا، لو مثلا الفجر مثلا بيؤذن على الساعة مثلا 5:30، ما ظبطوش على 5 أقول هبقى من المقنطرين، أنا مش هلحق. إنما لما أظبط المنبه لو الفجر بيبدا 5:30، لو انا اظبط المنبه على 4 عقبال ما اقوم وادخل كده واتوضى واظبط نفسي والبس هلاقي نفسي بقت الساعه كام؟ بقت الساعه مثلا 4:15 او 4:15 او 4:30 حتى، تمام كده؟ فيبقى قدامي ساعه في الوقت ده اقدر اكون من المقنطرين واقرا واصلي بفضل الله بجزء تبارك وجزء عامه، واضح كده؟ المهم النيه تكون خالصه وصادقه من القلب كل ليلة، والنية محلها القلب، نستحضر النية كده كل ليلة إن أنا إن شاء الله أقوم أصلي قيام الليل بألف آية عشان أبقى من المقنطرين. ما قدرتش إلا إن أنا أقوم قبل الفجر بنص ساعة فصليت بمئة آية هتكتب من المقنطرين. ليه؟ لأن النية كانت صادقة. طب ما قدرتش أقوم غير قبل الفجر بربع ساعة وصليت بعشر آيات، تمام، برضو نتكتب من المقنطرين إذا صدقت النية. المهم أضبط المنبه قبل الفجر بساعة ونص عقبال ما اقوم واتوضى واجهز نفسي اخد لي ربع ساعه، وبعض الناس بتيجي يعني بطيئه شويه هتاخد نص ساعه، يبقى قدامنا ساعه كامله قبل الفجر نقدر نصلي فيها بجزء تبارك وجزء عام. وانا مش بحدد، انا بقول على سبيل التيسير، لان لو هنختار ألف ايه من سائر السور في المصحف هتاخد وقت اكبر من كده بكتير جدا، انما هنا بقى عشان جزء تبارك وجزء عام الايات قصيره جدا فبتاخدش وقت معانا بفضل الله سبحانه وتعالى. فاستحضروا النيه كل ليلة ان انتوا تعمروا الليلة كله بقيام الليل وان انتوا تصلوا بألف آية بفضل الله تاخدوا اجر لا يخطر على قلب بشر، لان اللي بيبقى من المقنطرين هياخد الاجرين اللي قبلهم، اللي هو ايه؟ اللي هو يبقى بفضل الله يكتب من القانتين، يكتب له قيام ليله كامله، ولا يكتب من الغافلين، ويكتب من المقنطرين لو صلى بألف ايه. جعلني الله واياكم من اهل الصيام والقيام وكل طاعه ترضي الرحمن سبحانه وتعالى، وجمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.